السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي محمد. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع البكار أبدا مع البكار والأصال وعلى جميع الله وعلى جميع الله والأصحاب من قد خصهم رب الأولى قد خصهم رب الأولى بكمال يا بطرة من هذا كل كمال ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بطرة من هذا كل كمال ماذا يعبر عن أولاك مقالي أجازت كل الورى وفضائل جلت فليستها ك قد فكت يا قاها جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك صلى عليك الله صلى عليك الله يا لم الورى مهنا مستاق إلى نقياك وعلى صحابتك الكرام جميعين والتابعين والتابعين وكل من والى آك إلهنا الرحمن يا رب المختار المصطفى العدلار إلهنا الرحمن يا رب الخالق الغيار يا رب نبينا المختار المصطفى الأدنار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.